قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض عنه، ثم قال في الثانية أو الثالثة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في أمته تقوم أئمة أو يقوم أئمة يقول: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا الواصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في الأمة أئمة لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انتبهوا يا إخوة، هنا في هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: الرد على الذين يقولون إن هذه النصوص في مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف الأئمة بوصف ليس عليه وصف أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فهم أهل معصية وأهل جور. فهذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية: أنك حتى لو تيقنت من ظلمهم لا يبيح لك ذلك ألا تسمع وتطيع. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك. ما معنى وإن ضرب ظهرك؟ يعني حتى وأنت متيقن من الظلم، لأنك أنت المضروب، ما أحد حكى لك، أنت المظلوم بنفسك، ضرب ظهرك تحت هذه الولاية وأخذ مالك، ما عندك شك أن هذا الوالي ظالم، ومع ذلك تسمع وتطيع للأمير. فدل ذلك على أن ظلم ولي الأمر لا يبيح معصيته. وليس المقصود أن يطاع في الظلم، ولكن المقصود أن ظلمه لا يبيح معصيته. كذلك جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقد أجمع السلف على وجوب طاعة ولي الأمر، وهذا أمر قطعي عند أهل السنة والجماعة. إذا تقرر ذلك يا إخوة، فإن النصوص دلت على أن ولاة الأمر في باب السمع والطاعة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول ولاة مسلمون، ولاة مسلمون سواء كانوا عادلين أو جائرين، فهؤلاء يسمع لهم ويطاع في غير معصية الله، ولا يجوز أن تنزع اليد من طاعتهم، ومن رأى منهم ما يكره فليكره ما يأتون وليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة كما سيأتينا إن شاء الله. والقسم الثاني ولاة أمر كفار حكم بكفرهم ورؤي منهم الكفر البواح، فهؤلاء إن كان عند المسلمين قوة على تغييرهم فواجب تغييرهم ولا سمع ولا طاعة لهم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة عليهم، وألا ينازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. والبواح هو الظاهر البين، ما هو شيء يتجسس عليه ولا شيء يكتب في الإنترنت ويلصق في الوالي، وإنما هو كفر بواح، مثل ما يقولون العامة يراها الأعمى ما يشك فيه. عندكم من الله فيه برهان، والبرهان هو الدليل القاطع، ما في احتمال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هنا بمعنى الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم، إذن في أمتنا شرار ولا ما فيه؟ نعم فيه، فيه. هذا يطلق أعوذ بالله على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أعوذ بالله. لكن من أئمة المسلمين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة من يكونون شرارا، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. قال العلماء: ولا يكون هذا إلا لخلل في الدين، تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. مع هذا الحال لا تنابذوهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما أقاموا الدين، ما لم يكفروا، ما لم يكفروا.